الحمد لله على كل حال، والصلاة والسلام على محمد سيد الرجال وعلى خير أصحاب وأفضل آل. أما بعد، نبينا محمد عليه الصلاة والسلام يرجع نسبه إلى هاشم بن عبد مناف، فهو محمد بن عبد الله الهاشمي، يعني من بني هاشم القرشي، يعني من قبيلة قريش. فهاشم بطن من بطون قريش، وقريش أشرف قبائل العرب، وهو صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله إلى كل الإنس والجن، ليس إلى العرب فقط، ولا إلى العجم فقط، ولا إلى الإنس فقط، إنما أرسله ربه إلى الإنس والجن جميعا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ولد في مكة في عام الفيل، أي في العام الذي غزا فيه أبرهة مكة يريد تدمير الكعبة، هو وجنده ومعهم الأفيال، فأهلكه الله وجيشه. وبعث، أي نزل عليه الوحي عليه الصلاة والسلام، لما كان في سن الأربعين. فنزل الوحي على رسول الله أول ما نزل في مكة، ثم مكث فيها بعد الوحي نحو 13 سنة، ثم هاجر إلى المدينة فمكث فيها نحو 10 سنين، ثم توفي فيها عن 63 سنة ودفن فيها. ومعرفة نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة مكان ولادته ومكان وفاته من المهمات. وأما قبيلة قريش فيرجع نسبها إلى إسماعيل نبي الله بن إبراهيم نبي الله. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو آخر نبي بعثه الله عز وجل، ولا يبعث الله بعده نبي. فسيدنا عيسى عليه السلام وإن كان ينزل قبل يوم القيامة من السماء إلى الأرض، فإنه بعث قبل محمد عليه الصلاة والسلام، ثم هو لما ينزل يحكم بشرع محمد عليه الصلاة والسلام. أما آخر الأنبياء بعثا فهو محمد عليه الصلاة والسلام، كما قال ربنا عز وجل في القرآن الكريم: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ومن زعم أن نبيا يبعث بعد محمد فهو كافر، وذلك مثل القاديانية الذين زعموا أن غلام أحمد نبي بعد محمد. غلام أحمد هذا رجل كافر عاش منذ نحو 100 سنة وادعى النبوة، وصدقه على ذلك بعض الناس الذين يقال لهم الآن القاديانية نسبة لبلده قاديان. ثم إن نبينا عليه الصلاة والسلام هو أفضل أنبياء الله، ويليه بالفضل نبي الله إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، ثم نوح صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. وفي الختام نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، والله تعالى أعلم وأحكم.